جميع لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوت يقيد فيقول كثيرا منه كتاب جميع كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره في البياض الثاني. في البياض الأول جميع ومن عليه فوت يكتب كثير، وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا، ولقاؤنا بعد المغرب في الكتاب الثاني بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.